لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نتوقف عند معنى نستطيع أن نستنبطه بوضوح شديد حينما نقرأ كلام الفقهاء في موقف الإنسان وحقوق البهائم والحيوانات على الإنسان المسلم. عالم الحيوانات والدواب يعني عالم من العالمين التي نقول في شأن الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، فهذا عالم من العالمين التي لها وضع متميز وحقوق مستقرة في الشرع الشريف. فكما أن للإنسان العاقل عبودية بأنواعها، كذلك حتى للحيوانات والبهائم نوع من العبودية ونوع من الإدراك، كما علم ذلك من كثير من النصوص. ففي الحديث مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله. وهذا رواه البخاري. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة خشية أن تقوم الساعة. كلما أتى يوم الجمعة فتشفق وتصيخ بسمعها منتظرة قيام الساعة. ما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة خشية أن تقوم الساعة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطلع الشمس ولا تغرب على أفضل من يوم الجمعة. وما من دابة إلا وهي تفزع ليوم الجمعة إلا هذين الثقلين الجن والإنس. ومر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقال عليه الصلاة والسلام: مستريح ومستراح منه. إن العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله تعالى، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. وهذا أيضا رواه البخاري. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في المستراح منه أن الموت يريح هذه المخلوقات من أذية هذا الإنسان الفاجر، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. فالشاهد هنا قوله والدواب تستريح من أذية الإنسان الشرير الذي يؤذيها. وهناك جملة كبيرة من الأحاديث في الرفق بالحيوان، وهي مظهر من مظاهر كون رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وكون هذه الشريعة هي شريعة الرحمة. فعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دفعنا في حائط في بني النجار، فإذا فيه جمل لا يدخل الحائط أحد إلا شد عليه، يهيج عليه ويحاول أن يهاجمه. فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الجمل حرد وتمرد وشرد، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فدعاه، دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام، فجاء واضعا مشفره على الأرض حتى برك بين يديه، فقال: هاتوا خطاما، فخطمه ودفعه إلى صاحبه. ثم التفت صلى الله عليه وسلم فقال: إنه ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس. وهذا رواه الإمام أحمد وصححه الألباني في الصحيحة حديث رقم 1718. وفي رواية: دخل صلى الله عليه وسلم حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، معنى ذلك أنه عرف أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سراته إلى سنامه وذفراه فسكن، فقال: من رب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. وهذا رواه أبو داود، ومعنى تدئبه أي تتعبه في العمل وتشق عليه. نذكر بعض الأحاديث أولا كما ذكرها العلامة الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الصحيحة. فأولها الحديث رقم 20 من المجلد الأول، الحديث عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فأفر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش النخلة، فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ثراته إلى سنامه وذفراه فسكن، فقال: من رب هذا الجمل؟ بمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تديعه وتدئبه، أي تتعبه. وهذا رواه أبو داود والحاكم والإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله تعالى. فإنه شكى إلي أنك تديعه، وإذا كان الله سبحانه وتعالى ملكه شيئا فيه روح فواجبه أن يوفر له ما يقيم حياته من الاحتياجات الأساسية كالطعام والماء والقوت ونحو ذلك. فهنا شكى هذا الجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبه يجيعه ويدئبه. جاء في الأحاديث ما يدل على مراعاة هذا الأمر، أن الإنسان إذا أحس بالجوع فإنه بحكم تكوينه الخلقي وإمكاناته وعقله ونحو ذلك يستطيع أن يدبر طعامه بطرق كثيرة. أما الحيوان فماذا يفعل، خاصة أنه مملوك ومقيد، فإذا جاع أو عطش فإنه لا يستطيع أن يفصح عما يعانيه كي توفر له هذه الحاجات، فمسؤولية صاحبه أن يبادر إلى توفيرها ولا يشق عليه. نلاحظ مثلا في حديث اللقطة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل في ضالة الإبل قال: ما لك ولها؟ يعني الجمل إذا ضل في الصحراء لا تلتقطه، ما لك ولها؟ دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. ستظل تهيم في الصحراء ولو لفترة طويلة، ومعروف الجمل قدرته العجيبة على احتمال الجوع والعطش في الصحراء، ولذلك يسمى سفينة الصحراء. فإذا لعدم وجود خطر عليه أنه يضيع إذا ضل في الصحراء بسبب الجوع أو العطش، لأن عند الجمل من الملكات ومن القوة أيضا ما يدفع به عن نفسه إذا أراد حيوانا آخر بسوء. فلذلك قال: ما لك ولها، ضلت الإبل، ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله الرجل عن الشاه، ضلت الشاه، فقال: خذها، أي لا تتركها، خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وهذا الحديث متفق عليه، فإنما هي لك إذا التقطتها، أو لأخيك إذا رددتها عليه، أو للذئب يهجم عليها ولا تملك دفاعا عن نفسها. أيضا من هذه الأحاديث ما رواه سهل ابن معاذ ابن أنس عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اركبوا هذه الدواب سالمة ويتبعوها سالمة، يعني اتركوها سالمة ورفهوا عنها، إذا لم تحتاجوا لركوبها فرفهوا عنها، لأنها لم تخلق لكي تتخذ كراسي، وإنما ما دمت لا تحتاجها للركوب عليها أو النقل عليها اتركها، رفها عنها بأن تخفف عنها ولا ترهقها في العمل باستمرار. فإذا لم يكن لك إليها حاجة فاتركها ترفع عن نفسها، ولا تتخذها كالكراسي فتظل قائمة تعاني ثقل وزنك وأنت أساسا غير محتاج إلى هذا، فإنها لم تخلق لمثل هذا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إياكم وأن تتخذوا ظهور دوابكم منابر تجلسون عليها كالكراسي، فإن الله تعالى إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها فقضوا حاجاتكم. يمكنك إذا أردت أن تجلس اجلس على الأرض، اجلس على مقاعد، لكن لا تتخذ الدابة كرسيا تقف هي وتحملك وأنت تستريح عليها، هنا بدينها تحتاج إلى الراحة. من ذلك أيضا ما رواه سهل ابن الحنظرية قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، يعني أنه فقد وزنا كثيرا حتى التصق بطنه بظهره من شدة المجاعة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكيلوها صالحة. اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، يعني هذه البهائم لا تستطيع أن تفصح أو تتكلم أو تعبر عن شكواها، فمن ثم اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكيلوها، أي اتركوها صالحة، وبعضهم قرأها وكلوها صالحة. وعن ربيعة ابن يزيد بلفظ: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فمر ببعير مناخ على باب المسجد من أول النهار. في أول النهار خرج في حاجة، وجد هذا البعير مناخا على باب المسجد من أول النهار، ثم مر به آخر النهار وهو على حاله واقف في نفس الموضع، فقال: أين صاحب هذا البعير؟ فابتغي فلم يوجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في هذه البهائم، ثم اركبوها صحاحا واركبوها سمانا كالمتسخط آنفا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاه، يعني على عنق الشاه، وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا قبل هذا؟ أتريد أن تميتها موتتين؟ لأن الحيوان كائن حي يحس ويفهمها يشعر، فبالتالي من الأدب الذبح أنه يحد الشفرة أو السكين بعيدا عن الدبة، فإذا أراد أن يذبحها ذبحها فجأة حتى لا يعذبها. أما أنه قد جهزها للذبح ووضع رجله على عنقها وأخذ يحد السكين وهي على هذه الحال وهي تلحظ إليه ببصرها، فهذا أيضا من مظاهر الرحمة. وفي بعض الروايات: أتريد أن تميتها موتات؟ هل لا حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ وعن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجة، فرأينا حمرة معها فرخان. حمرة طائر صغير كالعصفور أحمر اللون، ومعها فرخان يعني صغيرا، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش أو تفرش، يعني ترفرف بجناحيها وتقترب جدا من الأرض، تبحث عن إيه؟ عن الفرخين، فجعلت تفرش. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. من فجع، تشديد الجيم، من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. يقول: ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. وأيضا عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رجل: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة فأرحمها، يعني أشعر بنوع من الشفقة أو الرحمة عليها أني أذبحها، إني لأذبح الشاة فأرحمها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله. فأقره على هذا الشعور بالرحمة والشفقة، مع أن هذا من النعم التي سخرها الله لنا لمصلحة الإنسان، لأن الإنسان في هذا الكون مقام السيد بالنسبة لسائر الكائنات، كله خلق مسخرا له، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فهذا من تكريم الإنسان أن سخرت له هذه الحيوانات، فمع أنه يذبحها وهي حلال، لكنه كان يشعر بنوع من الرحمة والشفقة عليها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله، لأن الجزاء من جنس العمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. وتكون الرحمة طبعا أساسا في هذا الموضع بمراعاة أداب الذبح كما سنشير إليها إن شاء الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، حبستها حتى ماتت كما في الرواية الأخرى. عذبت امرأة في هرة، في هنا سببية، يعني بسبب قطة حبستها أو سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، أي الحشرات والهوام ونحو ذلك مما تأكله القطط، هي لو أطلقتها فسوف ترزق من خشاش الأرض، لكن هذه حبستها ولم توفر لها الطعام والشراب، فبالتالي تكون تسببت في تعذيبها بالجوع الذي ينتهي إلى موتها، فمن ثم عوقبت بدخول النار بسبب هذه القطة. فما أكثر ما يتساهل الناس في مثل هذه الأشياء ولا يراعون هذه المعاني، وهم يغفلون عن أن هذا من الذنوب العظيمة لأنها تستوجب دخول النار كما ترون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق إذ اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فشرب وخرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، يأكل التراب من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. فقالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا. فقال: في كل ذات كبد رطبة أجرا، أي كائن حي تحسن إليه فتثاب على ذلك. فانظر يعني عظمة الإسلام، كيف أن الإحسان حتى إلى الحيوانات هو باب من أبواب العبودية والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما كلب يطيف بركية، بركية يعني بئر سواء طويت أم لم تطوى، بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها وهو ما يلبس فوق الخف فاستقت له به، يعني نزلت البئر وملأت هذا الموق بالماء ثم سقت هذا الكلب فسقته إياه فغفر لها به، والحديث متفق عليه. ومن الآثار في ذلك ما رواه المسيب ابن دار قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ضرب جمالا، الرجل الذي يملك الجمال أو يقود الجمال، وقال: لما تحمل على بعيرك ما لا يطيق. وما زلنا نرى يعني في هذا الزمان أناس قلوبهم غليظة يدئبون البهائم جدا سواء الخيول أو الحمير ونحو ذلك ويحملونها ما لا تطيق، ثم تعجز عن الحركة من شدة الثقل والعب فيظل يضربها في مكانها، هذه وحشية بلا شك، ومما حرمه الله سبحانه وتعالى الإثقال على هذه المخلوقات. وعن عاصم ابن عبيد الله ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا حد شفرة وأخذ شاة ليذبحها، فضربه عمر بالدرة وقال: أتعذب الروح؟ ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها؟ يعني لأنه أخذ يحد الشفرة أمامها وهي تنظر إليه. وعن محمد ابن سيرين أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يجر شاة ليذبحها، يجرها بعنف ليذبحها، فضربه بالدرة وقال: سقها لا أم لك إلى الموت سوقا جميلا. وعن وهب بن كيسان أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى راعي غنم في مكان قبيح، وقد رأى ابن عمر مكانا أمثل منه يعني فيه المرعى أفضل وأخصب، فقال ابن عمر: ويحك يا راعي، حولها للأرض الخصبة التي فيها علف أحسن، ويحك يا راعي حولها، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل راع مسؤول عن رعيته. وعن معاوية بن قرة رحمه الله تعالى قال: كان لأبي الدرداء رضي الله عنه جمل يقال له دمون أو دمون، فكان إذا استعاروه منه كان يعير أحيانا لبعض الناس يستفيدون منه في قضاء بعض الاحتياجات، فكان إذا استعار الناس منه هذا الجمل دمون أو دمون يقول لهم: لا تحملوا عليه إلا كذا وكذا، فإنه لا يطيق أكثر من ذلك، يشترط على الذي يستعيره أنه لا يثقل أكثر من وزن الفلاني، هذا هو الذي يطيقه، أما ما فوق ذلك فإنه لا يطيق، لا تحمل عليه إلا كذا وكذا فإنه لا يطيق أكثر من ذلك. فلما حضرته الوفاة قال: يا دمون، لا تخاصمني غدا عند ربي، فإني لم أكن أحمل عليك إلا ما تطيق. تذكرون الحديث إن الله سبحانه وتعالى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء يوم القيامة، يوم القيامة حتى بين البهائم يحصل القصاص، فما بالك بين الإنسان العاقل وبين البهائم إذا ظلمها أو أساء إليها. فمن ثم تأثر الصحابة بتأديب النبي عليه الصلاة والسلام لهم، وهذا النموذج من نماذج هذا التأثر بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق بالحيوان والرحمة به. وعن أبي عثمان الثقفي قال: كان لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى غلام يعمل على بغل له يأتيه بدرهم كل يوم، فجاء يوما بدرهم ونصف، قالوا بدخل زيادة درهم ونصف، فقال: أما بدا لك؟ قال: نفقت السوق، نفقت السوق يعني الشغل كان فيه رواج، حركة البيع النهاردة كان فيها رواج. قال نفقت السوق؟ قال لا، ولكنك أتعبت البغل، أجمه 3 أيام. أنك أتعبته فمن ثم جاء دخل أكثر، فأعطيه مقابلها أجازة 3 أيام لا تذهب به إلى السوق رحمة به كي يترفه بعد هذه المشقة. يقول الألباني رحمه الله تعالى: تلك هي بعض الآثار التي وقفت عليها حتى الآن، وهي تدل على مبلغ تأثر المسلمين الأولين بتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في الرفق بالحيوان، وهي في الحقيقة قل من جل ونقطة من بحر. وفي ذلك بيان واضح أن الإسلام هو الذي وضع للناس مبدأ الرفق بالحيوان، خلافا لما يظنه بعض الجهال بالإسلام أنه من وضع الكفار الأوروبيين وعامة الفضائل التي يتمدح بها المفتونون بالغرب. الأشياء الحسنة التي عندهم هي ما إلا أخذوها منا حقيقة، هذا لا مجازا. يعني حينما كانوا يحتكون بالمسلمين في الأندلس، أو حينما أتوا في الحروب الصليبية في فلسطين وبلاد الشام، احتكوا بالمسلمين فهم سرقوا منا هذه الفضائل، وهم يعترفون إلى اليوم، أو المنصفين منهم على الأقل يعترفون بفضل الإسلام عليهم في تهذيبهم وتعليمهم وترقيتهم. فلو رجعنا إلى الجذور ستجد أن هذه الأخلاق هي أصلا أخلاق إسلامية مما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: خلافا لما يظنه بعض الجهال بالإسلام أنه من وضع الكفار الأوروبيين، بل ذلك من الآداب التي تلقوها عن المسلمين الأولين، ثم توسعوا فيها ونظموها تنظيما دقيقا، وتبنتها دولهم حتى صار الرفق بالحيوان من مزاياهم اليوم، حتى توهم الجهال أنه من خصوصياتهم، وغرهم في ذلك أنه لا يكاد يرى هذا النظام مطبقا في دولة من دول الإسلام، وكانوا هم أحق بها وأهلها. ولقد بلغ الرفق بالحيوان في بعض البلاد الأوروبية درجة لا تخلو من المغالاة. ومن الأمثلة على ذلك ما قرأته في مجلة الهلال تحت عنوان الحيوان والإنسان، إن محطة السكك الحديدية في كوبنهاجن كان يتعشعش فيها الخفاش زهاء نصف قرن، فلما تقرر هدمها وإعادة بنائها أنشأت البلدية برجا كلفته عشرات الألوف من الجنيهات منعا من تشرد الخفاش. وحدث منذ 3 سنوات أن سقط كلب صغير في شق صغير بين صخرتين في إحدى قرى إنكلترا، فجند له أولو الأمر 100 من رجال المطافئ لقطع الصخور وإنقاذ الكلب. وثار الرأي العام في بعض البلاد أخيرا عندما اتخذ الحيوان وسيلة لدراسة الظواهر الطبيعية، حين أرسلت روسيا كلبا في صاروخها، ده في أول الستينيات أرسلت كلب في صاروخ، وأرسلت أمريكا قردا، فقامت المظاهرات كيف يستعمل الحيوان في مثل هذه التجارب. هو فعلا عندهم نوع من الاهتمام الزائد جدا عن الحد بهذا الموضوع، بس ساعات يوصل لمرحلة من السفاهة الغريبة، ودي من المتناقضات في الحضارة الغربية الجاهلية. الحضارة الغربية في نفس الوقت التي تمسح فيه شعث الكلب، تنفض التراب عن الفرو للكلب، تدمي قلوب الشعوب المقهورة التي تقهرها. سلوك متناقض وسلوك يعني عجيب وغريب، وفيه أيضا نوع من المدخ الفطرة الإنسانية. حكى بعض الدعاء أنه لما كان في هولندا، واحد من الإخوة بيحكي له يعني محاضرة علمية معينة في الجامعة أو شيء من هذا، فإحدى الطالبات كانت موجودة ومعها شنطة مقفولة كده يطبقها، يعني كل شوية تفتح الشنطة وتقبل حاجة فيه وتدخله تاني، فاتضح أنه فقر. حكى لي أحد الإخوة في أمريكا، كان صاحب البيت الذي يسكن فيه كان يعني يجلس معه أحيانا ويسامره، فقال له مرة من المرات: يعني تتصور مين أعز مخلوق إلي على ظهر الأرض، ومن أحب من فيها إلي؟ فأخذ الأخ يقول له: ابنك؟ طيب بنتك؟ يقول له: لا. طب زوجتك؟ فلما غلب يعني كلبه بقى، ففي الآخر قال له يعني قال له: هو ده، إذا أعز يعني مخلوق إلى قلبي وأحبه إليه. ولذلك نجد عندهم أشياء يعني عجيبة جدا من السفاهة وقلة العقل. نجد أن الكلاب والقطط ترث أحيانا ملايين الدولارات، ودي مش نكد حقيقة، هو واقع بتحصل. والكلب بقى يعني بيكون بقى إيه له القصور والأطباء ورحلات التنزه وطيارة تمشي بيه يعني، وهكذا. فالله المستعان. مثلا تناقضات غريبة جدا، يعني رجل أمريكي طرد أمه من البيت بحجة أنه لا يستطيع أن ينفق على أمه، فتخرج هي تتصرف يعني طردها من البيت بعدما كبرت في السن، فأخذت أمه تساومه على أن تبقى في البيت مقابل أنها تعمل عنده كخادمة، فوافق على ذلك. لكن مع الوقت لم تطق زوجته وجود أمه فطردها، لأن زوجتها لا تستطيع الإيه تكيف مع وجودها. نفس هذا الرجل الأخ يحكي، يقول: رآه بعد ذلك قادم من السوق الذي يسمى بالسوبر ماركت، وهو يحمل أشياء كثيرة جدا عبارة عن لحوم معلبة وكل ما لذ وطب، فإذا بهذا طعام الكلب، الكلب الذي يملكه يجيب له كل هذه الأطعمة الفخمة، هو في نفس الوقت الذي يقول فيه أنه لا يستطيع أن ينفق على أمه. أيضا من تناقضات الغربيين كثيرة جدا، طبعا إحنا مش هنفصل فيها كتير، لكن هو الحديث ذو شجون خاصة ونحن نرى جرائم الغرب وبالذات يعني أمريكا، جرائمها ضد الإنسانية، ما في أحد يعني آذى الإنسانية وأساء إليها مثل ما فعلت أمريكا. يعني من الذي استعمل السلاح النووي فقط في العالم كله غير أمريكا لما ضربت هيروشيما وناجازاكي؟ من الذي يرتكب الجرائم الإنسانية في جوانتانامو أو في سجن أبي غريب وهذه الأشياء كلها؟ من الذي أدين دايما بهذه الجرائم؟ هذا الشيء بيجري في دمهم من الوحشية التي عرفوا بها وعرفت بهم يعني، ودي أصلا فيهم النزعة الإجرامية هذه والعدوانية من بداية ما دخلوا أمريكا. يعني أول ما دخلوا أمريكا في عبارة مشهورة أو بيقولوها لتبرير قتل الهنود الحمر واستئصالهم وإبادتهم بالوحشية المعروفة عن الأمريكان، كانوا يقولوا دايما إيه better dead than red، يعني أحسن أنك تموت من أنك تفضل هندي أحمر عايش، يعني الموت أحسن له، ما ينفعش هندي أحمر ويفضل عايش نقتله أحسن له، فأن تسمى بأنك ميت أو توصف بأنك ميت أشرف وأحسن لك من أن إيه توصف بأنك هندي أحمر، better dead than red. نعم. بعد كذا بأيام بقى الحرب مع الشيوعية نفس المثال استعملوه، لأن الشيوعي أحمر زي الهندي الأحمر، فكانوا يكررون نفس العبارة better dead than red. تذكرون لما دخلت أمريكا الصومال أيضا والجنود كنديين نشرت الصورة، نشرت في العالم يعني، كان بيتسلى الجنود الكنديون بإيه؟ بأنه يجيبوا واحد صومالي من عامة الشعب المسكين ويوقدون نارا ويشووه وهو حي وهو يصرخ، وهم يتسلون بهذا المنظر، يتسلون بإيه شيء هذا الحي، بيشووه على النار وهو حي، وكمان واخدين صور تذكارية علشان إيه ينقلوها لأهليهم وأصدقائهم، لأن كلهم وحوش يعني مثل بعضهم البعض. أيضا قصة أذكرها أيام الاحتلال الفرنسي للجزائر، واحد كتب جواب لصديق له في فرنسا وهو في الجزائر العسكري يعني جندي فرنسي، فبيحكي على ذكرياتي أنه هو كان بيمسك واحد من المسلمين الجزائريين ويحاول ذبحه، فيحكي لصديقه يقول تتصور هذا المتوحش كان يعضني وأنا أحاول ذبحه، مين فيهم المتوحش؟ حتى في جنوب أفريقيا اللي هي كانت العهد قريب رسميا دولة تتبع التفريق العنصري، يعني أنا أذكر في كلية الطب كانوا بيجيبوا لنا أفلام بالذات في طب الطوارئ، يجيبوا أفلام تعرض يعني كسينما داخل المدرج في الكلية، فكانت تيجي أفلام كثيرة جدا من جنوب أفريقيا، أي فيلم يجي لازم المريض يكون أسود لأنه ينظرون إلى الأسود أنه زي حيوان التجارب، فيستحيل يكون الشخص اللي مسجلين له العملية الجراحية يكون أبيض، لأن الأبيض أكرم من أن يهان وأن الناس تتفرج عليه وهو بطنه مفتوحة مثلا وبيخيطوه أو كذا، لكن دايما كان تيجي الأفلام بمريض لازم يكون أسود ما يكونش يعني إيه أبيض يعني. كانوا يكتبوا في بعض المطاعم مثلا ممنوع دخول السود والكلاب، كنائس كانت للسود وكنائس كانت للبيض وكذلك المواصلات، دي حاجات معروفة يعني، حتى جان جاك روسو اللي هم بيفخموا فيه ده بتاع العقد الاجتماعي وهذه الأشياء، كان من ضمن الحاجات التي ذكرها بيتكلم على أن لا يمكن إنسان الإفريقي الأسود هذا يكون فيه روح بشرية لأن أنفه أفصص بطريقة تجعل من المستحيل أن يكون من البشر، هذا لمجرد النظر إلى لونه أو إلى شكله. الشيخ سيد قطب رحمه الله تعالى حاول سرد بعض المظاهر البرود في كتابه المعروف أمريكا من الداخل، لأنه عاش في أمريكا فترة، فبيحكي بعض المظاهر اللي تبين عن أكذوبة ما يدعون من حرية الإنسان ونحو ذلك. يتكلم هنا يقول إن الأمريكي بفطرته محارب محب للصراع، وفكرة الحرب والصراع قوية في دمه بارزة في سلوكه، وهذا هو الذي يتفق مع تاريخه كذلك، فقد خرجت الأفواج الأولى من أوطانها قاصدة إلى أمريكا بفكرة الاستعمار والمنافسة والصراع، وهناك قاتل بعضهم بعضا وهم جماعات وأفواج، ثم قاتلوا جميعا سكان البلاد الأصليين الهنود الحمر، وما زالوا يحاربونهم حرب إفناء حتى اللحظة الحاضرة، ثم قاتل العنصر الأنجلو ساكسوني العنصر اللاتيني هناك وطرده إلى الجنوب في أمريكا الوسطى والجنوبية، ثم حارب المتأمركون أمهم الأولى إنكلترا في حرب التدمير بقيادة جورج واشنطن حتى نالوا استقلالهم عن التاج البريطاني، ثم حارب الشمال الجنوب بقيادة إبراهام لينكولن، تلك الحرب التي اتسمت بسمة تحرير العبيد وإن كانت دوافعها الحقيقية هي المنافسة الاقتصادية، فموضوع أن لينكولن حرر العبيد دي كان وراها هدف اقتصادي مش لوجه الله، ذلك أن العبيد المستجلبين من أواسط أفريقيا اللي هم بيسموهم الأفرو أمريكانز أو الأمريكان الأفارقة، دول أصلا مسلمين كانوا بتنزل السفن على ساحر الغرب الأفريقي ينزلوا العصابات البيض هؤلاء يسرقوا الناس يخطفوا البني ادمين ويرحلوهم لامريكا ليستعملوه هناك كعبيد ويبيعوهم. هكذا بنيت امريكا. ولذلك الاخ الامريكي حينما يسلم الامريكي الافريقي هذا يقول لك انا رجعت الى الاسلام، ما يقولش انا اسلمت لانه عارف ان اجداده اللي خطفوا من هذه البلاد كانوا مسلمين. يقول كانت دوافع حرب تحرير العبيد الحقيقيه هي المنافسه الاقتصاديه، لان العبيد المستجلبين من اواسط افريقيا ليعملوا في الارض رقيقا لم يستطيعوا مقاومه الطقس البارد في الشمال فنزحوا الى الجنوب. وكان معنى هذا ان يجد المستعمرون في الولايات الجنوبيه الايدي العامله الرخيصه على حين لا يجدها الشماليون، فيتم لهم التفوق الاقتصادي. لذلك اعلن الشماليون الحرب لتحرير العبيد عشان يحصل استجلاب للعبيد ولا يفروا الى الجنوب. يتكلم عن، وده الهدف الحقيقه من القصه، يعني نظره الامريكيين للموت. يقول ان الحيويه الماديه عند الامريكي مقدسه، والضعف ايا كانت اسبابه جريمه، جريمه لا يغتفرها شيء ولا تستحق عطفا ولا عونا. وحكايه المبادئ والحقوق خرافه في ضمير الامريكي لا يتذوق لها طعما. كن قويا ولك كل شيء، او كن ضعيفا فلا يسعفك مبدا، ولا يكون لك مكان في مجال الحياه الفسيح. اما الذي يموت فيرتكب بالطبع جريمه الموت ويفقد كل حق له في الاهتمام والاحترام. اليس انه قد مات؟ فاذا مات خلاص ملوش اي قيمه. يحكي الشيخ سيد قطب رحمه الله تعالى، يقول كنت في مستشفى جورج واشنطن العاصمه، وكان الوقت مساء حينما غمرت موجه من الاضطراب غير معهوده، وبدات فيه حركه غير عاديه تستلفت النظر. واخذ المرضى القادرون على الحركه يغادرون اسرتهم وحجراتهم الى المماشي، والابهاء يستطلعون، ثم جعلوا يتحلقون متسائلين عن سر تلك الظاهرة في حياة المستشفى الهادئة. وعرفنا بعد فترة أن أحد موظفي المستشفى قد أصيب في حادث مصعد، وأنه في حالة خطيرة بل في دور الاحتضار. وذهب أحد المرضى الأمريكان ليرى بنفسه، ثم عاد يقص على المتحلقين في الممشى ما رأى. وحين يخيم شبح الموت على مكان لا تكون له رهبة ولا يكون للموت خشوعه كما يكون ذلك في مستشفى، ولكن هذا الأمريكاني أخذ يضحك ويقهقه وهو يمثل هيئة المصاب المحتضر. كان شكله إيه الرجل وهو الأسانسير يظهر صدمه وهو بيموت، فبيمثل الحركة يحاكي حركته والمنظر بتاعه. فالأمريكاني بيحكي وهو بيضحك ويقهقه، يعني من المنظر، وأخذ يضحك ويقهقه وهو يمثل هيئة المصاب المحتضر. وقد دق المصعد عنقه وهشم رأسه، وتدلى لسانه من فمه على جانب وجهه، فهو كان بيمثل يعني بيخرج لسانه بنفس الهيئة. وانتظرت أن أسمع أو أرى علائم الامتعاض والاستنكار من المستمعين، ولكن كثرتهم الغالبة جعلت تضحك متفكهة بهذا التمثيل البغيض. لذلك لم أعجب، وبعض أصدقائي يقص علي ما رأى وما سمع حول الموت ووقعه في نفوس الأمريكان. قال لي زميل إنه كان حاضر مأتما حينما عرضت جثة رب البيت محنطة في صندوق زجاجي على العادة الأمريكية، كيما يمر أصدقاء الفقيد بجثمانه ليودعوه الوداع الأخير ويلقوا عليه النظرة النهائية واحدا بعد الآخر في صف طويل، حتى إذا انتهى المطاف بيعدوا على صاحبهم ذا وجارهم وسرقهم ينظروا عليهم من وراء الصندوق هذا. بعد ما خلصوا هذه الجولة، حتى إذا انتهى المطاف وتجمعوا في حجرة الاستقبال، ما راعه إلا أن يأخذ القوم في دعابات وفكاهات حول الفقيد العزيز وحول سواه، تشترك فيها زوجه وأهله، وتعقبها الضحكات المجلجلة في سكون الموت البارد وحول الجسد المسجى في الأكفان. وكان الأستاذ مدير البعثات المصرية في واشنطن مدعوا هو حرمه إلى إحدى الحفلات، وقبيل الموعد مرضت حرمه فأمسك بالتليفون ليعتذر عن الحفلة بسبب هذا الطارئ، ولكن الداعين أجابوا بأنه لا ضرورة الاعتذار، فإنه يملك أن يستطيع أن يحضر في الحفل منفردا، وستكون هذه فرصة طيبة لأن إحدى المدعوات قد توفي زوجها فجأة قبيل الحفلة وستكون وحيدة في الحفلة، فمن حسن الحظ أن يكون لها رفيق. يقول ودخلت مرة بيت سيدة أمريكية كانت تساعدني في اللغة الإنجليزية في الفترة الأولى من وجودي في أمريكا، فوجدت عندها إحدى صديقاتها وكانت تتحدثان في موضوع لحقت أواخره. وهذه الصديقة تقول لقد كنت حسنة الحظ، فقد كنت مؤمنة على حياته، حتى علاجه لم يكلفني إلا القليل لأنني كنت مؤمنة عليه في هيئة الصليب الأزرق، وابتسمت ضاحكة ثم استأذنت وخرجت، وبقيت مع ربة البيت وأنا أحسب أن صديقتها كانت تحدثها عن كلبها، وإن كنت قد دهشت لأنها لا تبدي أي تأثر لموته، ولكن ما رعاني إلا أن تقول لي ولما أسأل كانت تحدثني عن زوجها لقد مات منذ 3 أيام. ولما أبديت لها دهشتي أن تتحدث صديقتها عن زوجها المتوفى منذ 3 أيام بمثل هذه البساطة، كان عذرها الذي لا يخليجها الشك في أنه مقنع وجيه إنه كان مريضا. دي جرمته، ده كان مريض يموت أحسن. إنه كان مريضا، لقد مرض أكثر من 3 أشهر قبل الوفاة. عادت بي الذاكرة إلى مشهد عميق الأثر في شعوري، وقد أثر في خاطري في حينه منذ سنوات خاطرة لم تكتب بعنوان مأتم الطيور. ذلك مشهد جماعة من الفراخ كنا نربيها في دارنا، وقد وقفت متحلقة صامتة مبهورة مأخوذة حول فرخ منها ذبيح. لقد كانت مفاجأة شعورية لكل من كان في البيت، مفاجأة غير منتظرة من طير غير متقدم في سلم الرقي كالدجاج، بل كانت صدمة لم نجرؤ بعدها من ذلك الحين على ذبح فرخ واحد على مرأى من جماعة الطيور. ومنظر الغربان حين يموت لها مائت منظر مألوف شاهده الكثيرون، وهو منظر يصعب تفسيره بغير شعور الحزن أو عاطفة القرابة. فهذه الجموع من الغربان المحلقة الصافة الناعقة بشتى الأصوات والأنغام الطائرة هنا وهناك حتى تحتمل جثمان الميت وتطير، هذا كله يشي برجفة الموت في عالم الطيور. وقداسة الموت تكاد تكون شعورا فطريا، فليست البدائية الشعورية هي التي تطمسها في النفس الأمريكية، ولكنه جفاف الحياة من التعاطف الوجداني وقيامها على معادلات حسابية مادية وعلى علاقات الجسد ودوافعه، واستخفافها عمدا بكل ما يشتهر أنه من مقدسات الناس في العالم القديم، والرغبة في مخالفة ما تواضع عليه الناس هناك، وإلا فما مزية الدنيا الجديدة على ذلك العالم القديم. نعود إلى موضوعنا ونذكر بعض يعني مظاهر وحشية الإنسان المعاصر المتسربل برداء المدنية المزيفة. طبعا من ضمن أقسى وأصعب مظاهر الوحشية عند الحيوان الذي يدعي أنه إنسان موضوع مصارعة الثيران التي يتلذذ فيها الإنسان بالموت البطيء والمؤلم لذلك الحيوان. أيضا مصارعة الجمال للجمال، تهييج والتحريش بين الحيوانات، يجعل جمل يصارع جملا، ديك يصارع الديك، هذا كله لا يقل فظاعة أيضا عما يسمى بالمصارعة الحرة عند الإنسان. ومنه ما يفعله بعض المتوحشين أكلة دماغ القردة في الفلبين. ماذا يفعلون في الفلبين؟ يجيبوا القرد بيجوا يعني زي ترابيزة أو منضدة يكون فيها فتحة معينة، يعدوا منها رأس القرد بحيث يحصر الرأس وبقى هي اللي طالعة بس، زي المقصلة بس هتكون عند العرض أفقية يعني كده، فتقفل على رأسه بحيث ما يقدرش ينزل تحت، إيديه ورجليه طليقتان لكن رأسه هي اللي فوق. فماذا يفعلون؟ يقومون بتثبيت رأس القرد في فتحة خاصة بطاولة أو ترابيزة صغيرة، ثم يفتحون قحف رأس القرد بسكين خاص وهو حي، بيشيله قمة الجمجمة، الجزء هذا الأعلى من الجمجمة يزال بسكين خاصة، ويأكلون دماغه بالملعقة، يأكل المخ بالملعقة وهو حي يضرب بيديه ورجليه. في اليابان يفخر بعض أصحاب المطاعم بتقديم السمك المقلي والمشوي وهو لا يزال يتقلب حيا في الصحفة إلى الزبون المفترس. وللأسف يوجد هنا ناس بتعمل هذه الوحشية، يشوي السمك وهو حي، لا يعذب بالنار إلا رب النار، وهذا متوعد عليه بالعذاب في الآخرة، مش عشان هو حيوان الأمر يعني فيه سعة، بالعكس كما تعرفون من النصوص التي سبق ذكرها يعني ما يدل على أن الإنسان محاسب على مثل هذا السلوك المتوحش. نعم. بعد ما يموت تتكله حي؟ سبحان الله. معلوم أن الشرع أيضا من مظاهر الرفق بالحيوان أن الشرع الشريف نهى عن المصارعة بين الحيوانات بالذات إن كان من باب اللهو، فهذا يعتبر باب من باب اللهو بالباطل. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل لهو يلهو به المؤمن فهو باطل إلا من 3: ملاعبته أهله ورميه عن قوسه وتأديبه لفرسه. إذا انضم إلى هذا الخطر وتعذيب الحيوان كما ذكرنا في مصارعة الثيران فهو حرام قطعا، لأنه فيه تعريض للحيوان للخطر بغير داع، وفيه تعذيبه وربما قتله مع أنه مال متقوم، وفيه أيضا وحشية. ومصارعة الثيران رياضة مشهورة في أسبانيا، وما زالت تقام حتى اليوم، ويشاهدها الآلاف، حيث يقوم شخص مدرب يسمى مايتادور بمصارعة أحد الثيران بأن يركب حصانا مرة أو يصارع على قدميه أخرى، وغالبا ما تكون بيده قطعة من القماش الأحمر اللون، وتنتهي المصارعة غالبا برشق مجموعة من الأسنة والرماح بجسد الثور، وقد تنتهي بحياة المصارع ذاته في منتهى الوحشية، وهم يتلذذون بهذا. ده هو دين الحضارة الغربية على حقيقتها، وده جواب عن سلوكياتهم الوحشية مع المسلمين. منظر يهود وهم يضربون الطفل محمد الدرة أخذ ساعة كاملة تقريبا، قاعدين يعني بيتلذذون بمنظر أبيه وهو يحتضن من الفزع، ويطلقون قريبا منه ويخيفونهم ساعة كاملة، بيتلذذون بإيه؟ بهذه الوحشية. هناك كان فيه يعني سي دي اسمه Banned from TV، يعني منع من الإذاعة في التلفزيونات في الغرب، عبارة عن حوادث موت مسجلة، كانت فيه كاميرات موجودة فسجلت بعض الأحداث. من ضمن الأحداث التي في هذا الشريط يعني احتفال يقيم الأسبان سنويا بمصارعة الثيران، يطلقون الثيران من الأقفاص أولا، ثم يظلون يرشقون السهام في جسدها وهي تجري حتى يصير جلدها مثل جلد القنفذ، وهم يعني يهللون ويفرحون، حتى إذا بلغ الثور شدة الإعياء يفتحون له الباب فيمر في طرق ضيقة. هذا أنا رأيته بنفسي، أنا لقيت يعني الفيلم مش اللي شفته صح، بيمر في الزقاق ضيق، وهو بيمر بقى الناس كلها بتحتفل بقى بتعذيب الثيران، فيسكبون عليه الماء، يبدو أنه ماء بقى مغلي أو إيه، لأن عشان لازم يعذبوه هيتلذذوا إزاي، مش معقول هيكون ماء بارد، فيسكبون عليه الماء من البيوت، وهو في طريقه بقى ساعات يطأ بعض الناس وينطح الناس وده يقع وده يموت، وتيجي الإسعاف تاخده وهو مغمى عليه أو وهو ميت من البشر. يعني إذا عبث هذا أم ليس بعبث؟ فشيء عجيب جدا، يعني يستمتعون بتعذيب ما فيه روح بهذه يعني الطريقة. الدكتور أحمد شللي رحمه الله تعالى يقول في أسبانيا صراع من نوع آخر، يرونه بطولة وقوة، ويراه العاقل خبلا وطغيانا وحيلة خبيثة، ذلك هو مصارعة الثيران، ولهذه الحلبة تختار أحسن العجول وتربى وتدرب عدة سنوات، ثم تكون نهايتها في لحظة قصيرة، ففي كل حلبة صراع تسقط 6 ثيران. يا لله، وقد شاهدت مصارعة الثيران في أسبانيا، ورأيت فيها طغيان الإنسان وقسوته، فالثور يدخل الحلبة الواسعة قبل الفارس بوقت طويل، ويتعاون عدد كبير من الناس في إرهاق الحيوان المسكين بطريقة الجر والضرب، ويظل الثور يجري في الحلبة، هذا يدفعه وهذا يشوكه بحربة حتى يوشك أن يقع من فرط الإعياء، ثم يخرج على الناس هذا الذي يسمى بطلا ليكمل الجولة، فيتحين فرصة من الحيوان المسكين ويضربه بآلة حادة مدببة في مكان معين فيقضي عليه. ولا شك أن مثل هذا التصرف فيه إيلام لهذه الحيوانات وإتعاب لها بدون فائدة، وهو مجرد عبث ضار، ما أقصى أن ينعم إنسان بشقاء يشيعه بين المخلوقات. إن مثل هذا الإنسان لا يستحق أن تنسحب عليه أوصاف الإنسانية، فهو إلى الحيوانية أقرب. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم، وهذا رواه الترمذي وأبو داود. والتحريش هو الإغراء بينها وتهييج بعضها على بعض، كمناطحة الثيران والأكباش ومناقرة الديوك، يعني أن يتسرعن بالمنقار ونحو ذلك. يقول صاحب كتاب قضايا اللهو والترفيه بين الحاجة النفسية والضوابط الشرعية، يقول من هذا اللون المحرم مهارشة الديكة، وبأسلوب شفاف يطلعنا الدكتور أحمد شلبي على لقطة عابرة ارتسمت في ذهنه خلال زيارته لإندونيسيا. يقول وقد عشت فترة من حياتي في إندونيسيا، وكثيرون بها يهتمون اهتماما كبيرا بصراع الديكة، ولقد رأيت صاحب الديك يعيش له يؤثره على نفسه بالنظافة والطعام، ويتطلع إليه في لهفة الأم بالنسبة لابنها، ومع هذا يسلمه للصراع مع ديك آخر. وقد رأيت كل من أصحاب الديكة المتصارعة يربط في قدم ديكه سلاحا حادا يساعد على الفتك بالديك الآخر، يربط في رجليه شيء بقى ما زي الموس أو مشرط أو شيء من هذا، حس يستطيع برضو أنه يجرح الديك الآخر. ثم ينطلق الطائران المسكينان إلى حلبة الصراع التي أعدها الإنسان القاسي، ويحيط بها النظارة للفرجة على هذا المنظر الأليم، وبعد جولة قصيرة يخر أحد الديكين صريعا وقد يخران معا، يا لظلم الإنسان. وثمة مصارعات متنوعة بين العديد من أجناس الحيوانات، منها مناطحة الكباش وتحريض الكلاب على عض بعضها البعض، وفي الفلبين مصارعة الخيول، وهي محبوبة بين المزارعين قرب بحيرة يسيبو في جنوب مندناو العاصمة. ففي أيام السوق الذي يقام عادة كل يوم سبت تربط أنثى الخيل تحت بصر حصانين من الذكور يستحثان ليدخل في مصارعة من أجل الفوز بالأنثى، وتستمر المصارعة حتى يجهد أحدهما فيثني ذيله علامة على الاستسلام وعدم الرغبة في مواصلة القتال أو يحاول الهرب أمام غريمه. زمن المصارعة عادة لا يتجاوز 3 دقائق ولا يسمح باستمرارها حتى الموت. فطبعا واضح أن هذا من الظلم ومن التعذيب والاستهانة بما حرم الله سبحانه وتعالى. هنا مسألة متعلقة بهذا الموضوع أيضا، وهي موضوع حبس الطيور من أجل الزينة، هل يعد هذا من تعذيب الحيوان أم أنه من تسخير هذه المخلوقات للإنسان بحكم الاستمتاع بصوتها أو بشكلها؟ هذه المسألة تنازع الناس فيها قديما وحديثا، حيث تحصر الحيوانات في أقفاص للاستمتاع بترنيماتها وسماع نغماتها أو التمتع بجمال خلقتها أو عظم حجمها أو غير ذلك. اختلف الفقهاء على مذهبين، مذهب يقول بالكراهة وآخر يقول بالحرمة، فتحت عنوان اتخاذ الأطيار للتسلي بأصواتها. ذكر ابن مفلح الحنبلي مذهب الحنابلة فقال أما حبس المترنمات من الأطيار كالقماري والبلابل لترنمها في الأقفاص فقد كرهه أصحابنا لأنه ليس من الحاجات، لكنه من البطر والأشر ورقيق العيش وحبسها تعذيب. أما القائلون بالحرمة فقد قال الزرقاني عند شرح قول خليل وحرم اصطياد مأكول لا بنية الذكاء، قال بل بلا نية أصلا أو نية فرجة عليه كغزال أو يحبسه بقفص ولو لذكر الله كدرة وقمري. أدلة المانعين الذين يمنعون من حبس الطيور في الأقفاص، روي عن أبي الدرداء أن العصافير تجيء يوم القيامة تتعلق بالعبد الذي كان يحبسها في القفص عن طلب أرزاقها وتقول يا رب عذبني في الدنيا. هذا لم يذكر له أي تحقيق، يعني ما في أي إسناد يعني. وفي نفس الوقت الفريق الآخر يقول هو إمتى يعذب؟ يعذب إذا حبسها وإيه ولم يوفر لها الطعام والشراب، يبقى هو ده التعذيب. قالوا أيضا إن حبس الحيوانات كحبس الآدمي لا فرق، وهو تعذيب لها وينافي دعوة الإسلام بالرفق والرحمة بها. وقالوا أيضا حبسها لمجرد الاستمتاع بمشاهدتها أو سماع أصواتها وجه لم يشهد الشرع باعتباره. أما الذين يجيزون فقد استدلوا بحديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، وكان إذا جاء قال يا أبا عمير ما فعل النغير، تصغير النغر اللي هو الطائر، فأقره على إيه؟ أنه كان يلعب بهذا الطائر أو يحبسه. يا أبا عمير ما فعل النغير، نغر كان يلعب به فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا، وهذا في البخاري. إذن هذا الحديث يفيد جواز اصطياد الصيد بنية الفرجة عليه حيث لا تعذيب. قال المناوي فيه جواز حبس الطير في نحو قفص لسماع صوته أو رؤية لونه إذا أحسن القيام به، يعني لم يعذبه بالجوع والعطش. وقص جناح الطير لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منها، وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في الحكم. يعني الخلاصة أنه في الحديث هنا رخص للصبي إمساك الطير ليتلهى به، لكن لا يمكن الطفل من إيه؟ من تعذيب الطائر لا سيما حتى يموت، فهذا لا يباح قط. كذلك أجيب على المانعين يعني بأن تشبيه حبس الحيوان بحبس الإنسان بعيد عن النظر المستقيم ورؤية الشرع الحديث، فهو جمع بين متفرق، ولو كان هذا التمثيل صحيحا لكان الاعتداء على الحيوان موجبا للقصاص مثل الاعتداء على الإنسان، وهو ما لم يقل به أحد. ويمنع كذلك منه تشريف الله سبحانه وتعالى الإنسان من جميع الوجوه عن سائر الحيوانات العجماء، قال سبحانه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فتسخير الحيوانات للآدميين وخدمة الإنسان يعني دليل قاطع على انتفاء التماثل من جميع الوجوه بين الإنسان وبين الحيوان. يقول تعالى ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره، وقال عز وجل والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. فالانتفاع بالحيوان مباح على الإطلاق ولا يقيد إلا بنص، فنبني على البراءة الأصلية وهي الإباحة، وهي الأصل في أفعال العباد. فعلى أي الحال لا حرج في اتخاذ الحيوانات في أقفاص ما دام تتمتع بحاجات العيش اللازمة من مأكل ومشرب ويؤيد ذلك حديث المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها فعلق الحرمة بحبسها وعدم إطعامها، لكن الحبس مع الإطعام والرعاية الضرورية فجائز لا حرج فيه. يترتب على هذا أيضا مسألة أخرى تتعلق بالحيوان، وهي زيارة حدائق الحيوانات. حتى هذه المسائل يعني تصدى لها العلماء. هذا كتاب مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية المؤلف الصوفي أحمد بن الصديق الغماري. كتاب يعني ليس جيد فيه ملاحظات كثيرة يعني وحديث ضعيفة كثيرة، لكن الشاهد يعني بس هو مجرد سرد الكلام حتى نجمع الكلام كله فيه. ده اجتهاد منه هو، يعني ده رأيه هو أن حبس الحيوانات غير جائز، وبيرى أنه من علامات نبوة النبي عليه السلام أنه أخبر عن حدائق الحيوانات، يقول إخباره صلى الله عليه وسلم ببساتين الحيوان التي تجمع فيها الفرجة عليها، وذلك من أشراط الساعة وعلامات قربها، حتى إن الله تعالى ذكر ذلك في القرآن في أشراط أخرى ضمها إلى ما سيقع بعد قيامها، وأجاب عن الجميع جوابا واحدا كأن جميعها سيقع في وقت واحد، وذلك ما ترك كثيرا من الناس يفهمون أن ذلك سيقع في الآخرة بعد قيام الساعة. والواقع كما قال ابن عباس وأبي ابن كعب وأبو العالية أن بعضها في الدنيا قبل قيام الساعة وبعضها في الآخرة بعد قيامها. فقال تعالى وإذا الوحوش حشرت، أي جمعت، والحشر الجمع والاختلاط، فقد حشرت الوحوش وجمعت في البساتين المعدة لذلك كما قال الله تعالى وهو فعل محرم منهي عنه شرعا من وجوب. يعني ده اجتهاد المؤلف، لكن سنبين في وجهة نظر أخرى. يقول أولا تعذيب تلك الحيوانات بسجنها في الأقفاص ومنعها من حريتها التي جعلها الله لها بدون فائدة شرعية مأذون فيها من خالقها تعالى. ثانيا أن في تلك الوحوش ما هو مؤذ خبيث يجب قتله ولا يجوز اقتناؤه لغير فائدة، كالكلاب الوارد أن من اقتناها لغير الصيد أو الماشية فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراطان كما في الصحيحين، وكذا الخنازير والسباع والحيات والعقرب والوزغ والفيران والغربان، فكل هذه لا يجوز اقتناؤها بحال. ثانيا أن ذلك من العبث الباطل الذي نهى الله عنه. رابعا أنه يصرف عليها من الأموال كل يوم ما لو صرف على عشرات بل مئات البيوت من الفقراء لسد خلاتهم وكفاهم مؤونة التسول ودفع عنهم الفاقة والاحتياج. خامسها أن إضاعة المال حرام ولو لم يصرف على الفقراء فإن الاحتفاظ به لمصالح أخرى أولى من صرفه على الحيوانات التي جعل الله رزقها في حريتها في الغابات، كما أنه تشبه بالكفار لأنهم هم الذين أحدثوا هذا وابتدعوا. ده كلام يعني وجهة النظر الأولى. أما الشيخ مادون رشيد في كتابه عن الملاهي فيقول بناء على القول بجواز حبس الحيوان في أقفاص فإن زيارة الأماكن المخصصة لعرض هذه الحيوانات على العموم مثل ما يسمى اليوم بحدائق الحيوان جائزة قصد الاستمتاع بهيئتها وأشكالها على اختلاف أنواعها وألوانها، وليس من قبيل المبالغة القول باستحبابها والندب إليها، حيث كان القصد والمحفز لذلك هو التأمل في خلق الله. يعني إذا كان حبسها حتى يراها الإنسان ويتأمل في خلق الله عز وجل ويتفكر في آياته من خلال مشاهدة هذه الحيوانات والتعرف على أنماط حياتها وطبيعتها، مما يورث قطعا في نفسية المشاهد آثارا حميدة تتمثل بالأساس في تعميق إيمانه بربه وبصفاته العلى وبالذات صفة القدرة والعظمة والحكمة. وقد ندبنا القرآن إلى التفكر في هذه المخلوقات أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل. خلاصة الكلام يتفرع على الجواز بالقول بجواز حبس الحيوانات سواء لصوتها أو لشكلها جواز زيارة حدائق الحيوانات خاصة إذا كانت لمقصد تعبدي كتأمل في الخلق وتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى وقدرته، أو لغرض تعليمي بالذات بالنسبة ما يحصل للأطفال. الكلام الأخير الذي نعرضه لهذا المساء إذا أمكن أيضا هو بحث عن الرفق بالحيوان في كتاب من روائع حضارتنا للدكتور مصطفى السباعي رحمه الله تعالى. ألحقت في الهوامش بعض الحواشي إن شاء الله نحاول سردها بسرعة. يقول وهذا موضوع طريف في صدد الحديث عن روائع حضارتنا وإن لم يكن غريبا بالنسبة إلى العصر الذي نعيش فيه، فقد كانت الإنسانية حتى العصر الحديث لا ترى أن للحيوان نصيبا من الرفق أو حظا من الرحمة؟ ولا تزال بعض الأمم المعاصرة تتلهى بقتل الحيوان في أعيادها ومجال أفراحها ورياضتها، وهنا تبرز حضارتنا في مبادئها وواقعها بثوب من الرحمة والشعور الإنساني المرهف لم تلبسه حضارة من قبلها ولا أمة من بعدها حتى اليوم. ذلك هو الرفق بالحيوان والرحمة به، رحمة تلفت النظر وتدعو إلى العجب والدهشة. وإليكم بعض الحديث عن هذا. طبعا موضوع رفق بالحيوان هو مظهر من مظاهر تحقق وصف الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، جميع العالمين بما فيها عالم الحيوان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، فهذه من الرحمة التي وضعها الله في المخلوقات. وهذا رواه البخاري. يقول الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله: أول ما تعلنه مبادئ حضارتنا في مجال الرفق بالحيوان أن تقرر أن عالم الحيوان كعالم الإنسان له خصائصه وطبائعه وشعوره. يقول تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم، فله حق الرفق والرحمة كحق الإنسان، الراحمون يرحمهم الرحمن. وفي الحديث الذي رواه الكديمي، والكديمي حكى عنه الإمام الذهبي، يقول: خرجت أنا وعلي ابن المديني وسليمان الشاذكوني لتنزه، ولم يبق لنا موضع غير بستان الأمير. ما كانش فيه مكان يتفسحوا فيه غير الحمى الخاص بالأمير، حدائق الأميرية أو الملكية، ولم يبق لنا موضع غير بستان الأمير. ليه؟ لأن الأمير كان قد منع من الخروج إلى الصحراء، فلما قعدنا مجرد أن دخلوا البستان وافى الأمير، حضر في نفس الوقت، فقال: خذوهم، يعني قال للعساكر: إيه، اقبضوا عليه، خذوهم. فأخذونا وكنت أصغرهم، فبطحوني وقعدوا على أكتافي، وقعوا على الأرض وجلسوا على أكتافه. فقلت: أيها الأمير اسمع، حدثنا الحميدي قال: أخبرنا سفيان عن عمرو عن أبي قابوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال: أعده. فأعدته، فقال: قوموا عنه. وقال: أنت تحفظ مثل هذا وتخرج تتنزه؟ الشاهد يعني من الكلام عموم الحديث هنا: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، فيرحم أي مخلوق كما سيأتي. وقال صلى الله عليه وسلم: من أعطي الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة، بل إن الرحمة بالحيوان قد تدخل صاحبها الجنة. بينما رجل يمشي بطريق إذ اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب، فشكر الله تعالى له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا. فقال: في كل ذات كبد رطبة أجرا. كما أن القسوة على الحيوان تدخل النار. دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. وتمضي الشريعة في تشريع الرحمة بالحيوان. أيضا من الأحاديث هذا الحديث الذي ذكرناه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فاستقت له به فسقته إياها فغفر لها به. وهذا رواه مسلم. وعن سوادة ابن الربيع قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته، فأمر لي بذود، ثم قال لي: إرى إذا رجعت إلى بيتك فمرهم فليحسنوا إغذاء ربعهم، ومرهم فليقلموا أنفارهم ولا يعقبوا بها ضروع مواشيهم إذا حلبوا. وهذا رواه الإمام أحمد وهو حديث حسن. قال له: إذا رجعت إلى بيتك فمرهم فليحسنوا إغذاء ربعهم، يعني يوصيهم على تغذية الحيوانات وإتقان هذا الأمر، ومرهم فليقلموا أنفارهم. انظر إلى مراعاة إحساس الحيوان. مر الذين في البيت إذا أرادوا أن يحلبوا الألبان من ضروع الماشية يقلم أظفاره حتى لا يؤذي الحيوان وهو يقوم بهذا. فانظر إلى التلطف والرحمة ممن أرسله الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. إذا رجعت إلى بيتك فمرهم فليحسنوا إغذاء ربعهم، ومرهم فليقلموا أبصارهم ولا يعطبوا بها ضروع مواشيهم إذا حلبوا. ولذلك يقول أبو الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو غفر لكم ما تأتون إلى البهائم لغفر لكم كثيرا. وهذا رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. يعني معناه أننا نتهاون في شيء هو عند الله ليس بهيف، بل يترتب عليه العذاب، ولو أن الله غفر لنا ما نؤذي به البهائم لغفر لنا كثيرا، لأننا كثيرا ما نتهاون في حقهم في الرحمة والرفق. لو غفر لكم ما تأتون إلى البهائم لغفر لكم كثيرا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخصبت الأرض فانزلوا عن ظهركم وأعطوا حقه من الكلاء، وإذا أجدبت الأرض فامضوا عليها وعليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بليل. وهذا صحيح. إذا أخصبت الأرض فانزلوا عن ظهوركم، إذا وجدتم الأرض التي تمشون عليها في أثناء السفر مثلا فيها الخصب وفيها الحشائش وكذا، فانزلوا عن الظهور يعني عن الدواب التي تركبونها واتركوها ترعى وتأكل من هذه الحشائش. إذا أخصبت الأرض فانزلوا عن ظهركم وأعطوا حقه من الكلاء، كما تعطيكم الجهد والمشقة كذلك أنتم أعطوها الأكل. فإذا وجدتم أرضا خصبة انزلوا عنها وأريحوها ودعوها تأكل وترعى. وإذا أجدبت الأرض فامضوا عليها، امشوا عليها، وعليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بليل. يقول الدكتور السباعي: وتمضي الشريعة في تشريع الرحمة بالحيوان فتحرم المكث طويلا على ظهره وهو واقف، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا ظهور دوابكم كراسي، وتحرم إجاعته وتعريضه للضعف والهزال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخروا الأحمال على الإبل فإن اليد معلقة والرجل موثقة. وهذا صحيح. الأحمال ما تخليهاش قريبة من الطرف الأمامي، هو الجمل مفروش بقى إيده رجل في طرفين أماميان وطرفين خلفيان، فإذا حملت عليه شيء خلي الحمل أثقل فين؟ في الخلف. أخروا الأحمال يعني على الإبل فإن اليد معلقة والرجل موثقة. ومر النبي صلى الله عليه وسلم ببعير قد لصق ظهره ببطنه، فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكيلوها صالحة أو وكلوها صالحة. كما يحرم إرهاقه بالعمل فوق ما يحتمل. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بستانا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وظرفت عيناه، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح دموعه، ثم قال: من صاحب هذا الجمل؟ فقال صاحبه: أنا يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بحمار قد وسم في وجهه، كوي أو وضعت علامة على وجهه، فقال: أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها؟ فنهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. كما تحرم الشريعة التلهي به في الصيد، من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامة يقول: يا رب إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني من فعل. وهذا رواه النسائي وابن حبان. أيضا يحرم اتخاذه هدفا لتعليم الإصابة والرمي، يحرم أن يتخذ إنسان شيء فيه الروح غرضا هدفا يتعلم عليه التنشين يعني وهو حي. فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا يعني هدفا، ونهى عن التحريش بين الحيوانات ووسمها في وجوهها بالكي والنار لتعلم يعني وتتميز بين الحيوانات الأخرى. أما إذا كان الحيوان مما يؤكل فإن الرحمة به أن تحد الشفرة وأن يسقى الماء وأن يراح بعد الذبح قبل السلخ. فعن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بحد الشفار وأن توارى عن البهائم، وإذا ذبح أحدكم فليجهز. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. بل إن إضجاع الحيوان للذبح قبل إحداد الشفرة قسوة لا تجوز. أضجع رجل شاة للذبح وهو يحد شفرته، فقال له صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتات؟ هل لا أحددت الشفرة قبل أن تضجعها؟ يقول المناوي: فإذا طلب الإحسان إلى الحيوان فغيره أولى، فيختار في القتل أسهل الطرق وأخفها إيلاما وأسرعها زهوقا، وإحسان الذبحة فلا يصرعها بعنف ولا يجرها لتذبح بعنف. ومن الإحسان إحداد الآلة وتوجيهها للقبلة والتسميع والإجهاز وتركها إلى أن تبرد، ولا يذبحها بحضرة أخرى سيما بنتها أو أمها، والأمر بحد السكين، وينبغي مواراتها منها حال حدها للأمر به في الحديث، وليرح ذبيحته بسقيها عند الذبح ومر السكين عليها بقوة ليسرع موتها فترتاح. وهذا الحديث من قواعد الدين. واسمعوا ما أروع هذه الرحمة بالحيوان وأبلغ دلالتها على روح حضارتنا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأينا حمرة وهو طير يشبه العصفور، معها فرخان لها، فأخذناهما، فجاءت الحمرة تفرش يعني ترفرف بجناحها، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. ورأى قرية نمل قد أحرقناها، فقال: من أحرق هذه؟ قلنا نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. أيضا من هذه التعليمات أنه لا يحلب لبن ذات ضر، لو في مشية لها روع وتعطي لبنا فينبغي أن يشبع أولادها أولا، ولا يحلب إلا ما فضل عن احتياج أولادها، لأن أولادها أولى الناس بلبنها، فلا يحلب ذات لبن ضر ما لم يفضل عن ري ولدها. وعلى ضوء هذه التعاليم يقرر الفقهاء المسلمون من أحكام الرحمة بالحيوان ما لا يخطر بالبال، فهم يقررون أن النفقة على الحيوان واجبة على مالكه، فإن امتنع أجبر على بيعه أو الإنفاق عليه، القاضي يجبره إما يبيع أو ينفق عليه، أو تسييبه إلى مكان يجد فيه رزقه ومأمنه، أو ذبحه إذا كان مما يؤكل. وقد ذهبوا إلى ما هو أبعد من هذا، فقال بعضهم: إذا لجأت هرة عمياء إلى بيت شخص وجبت نفقتها عليه حيث لم تقدر على الانصراف. إذا دخلت بيتك قطة عمياء ففي هذه الحالة يجب أن تنفق عليها، لأنها لا تستطيع أن تنصرف، فإلى أين تذهب؟ سوف تضيع. ومنعوا من تحميل الحيوان أكثر مما يطيق، ورتبوا على هذا نتائج حقوقية في حق من استأجرها حيوانا للحمل أو الركوب فحمله أكثر مما يستطيع، فألزموه بضمان ثمنه لمالكه. يعني لو واحد استأجر حيوانا ليحمل عليه أشياء فحمله أشياء بحيث تلف مثلا، فيضمن الثمن لإيه؟ لمالكه. وأيضا هم لم يذكروا أن يكون هلك، لكن مجرد تحمله بما يشق عليه. يقول: في حق من استأجر حيوانا للحمل أو الركوب فحمله أكثر مما يستطيع فألزموه بضمان ثمنه لمالكه، وتعرضوا لمقدار ما يستطيع البغل والحمار حمله. ومن الطريف أن بعض الفقهاء قدر لكل منهما مقدارا لم يرضي فقيها الآخر، بيحددوا نسبة الحمولة ما تزيدش عن إيه بالنسبة للحمار أو البغل، فاختلف بعضهم بيقول البغل يشيل قد كده والحمار يشيل إيه قد كده، فعقب على ذلك مخالف له بقوله: لعمري إن هذا إنصاف للبغل وإجحاف كبير للحمير، وأما جناية الحيوان على غيره فهي جبار يعني مهدرة، فالحيوان لا يعاقب بما جنى على غيره، وإنما يعاقب صاحبه إذا فرط في حفظه وربطه. هذه هي بعض مبادئ الرفق بالحيوان، فكيف كان الواقع التطبيقي لها؟ يقول: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض سفره إذ سمع امرأة من الأنصار تلعن ناقة لها وهي تركبها، فأنكر ذلك عليها وقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. وأخذت الناقة وتركت تمشي في الناس لا يعرض لها أحد بسبب أنها لعنتها. ومر عمر برجل يسحب شاة برجلها ليذبحها، فقال له: ويلك، قدها إلى الموت قودا جميلا. هكذا كان طابع حضارتنا رفقا بالحيوان وعناية به من قبل الدولة والمؤسسات الاجتماعية. أما عناية الدولة فليس أدل على ذلك من أن خلفاءنا كانوا يذيعون البلاغات العامة على الشعب يوصونهم بالرفق بالحيوان ومنع الأذى والإضرار به، فقد أذاع عمر بن عبد العزيز في إحدى رسائله إلى الولاة أن ينهوا الناس عن ركض الفرس في غير حق، وكتب إلى صاحب السكك يعني زي وزير المواصلات يعني ألا يسمحوا لأحد بإلجام دابته بلجام ثقيل، أو أن ينخسها بمقرعة في أسفلها حديدة. ممكن مقرعة من خشب لكن يكون في آخرها حديدة تؤلم الدابة إذا نخست بها. وكان من وظيفة المحتتم، وهي وظيفة تشبه في بعض صلاحياتها وظيفة الشرطي في عصرنا الحاضر، أن يمنع الناس، المحتتم يمنع الناس من تحميل الدواب فوق ما تطيق أو تعذيبها أو ضربها أثناء السير، فمن رآه يفعل ذلك أدبه وعاقبه. ويجبرهم المحتسب على فعل ذلك لما فيه من المصلحة، ولا يحملون الدواب أكثر من طاقتها، ولا يسوقونها سوقا شديدا تحت الأحمال، ولا يضربونها ضربا قويا، ولا يوقفونها في العراس وهي الساحات العامة وعلى ظهورها أحمالها، فإن هذا كله نهت الشريعة المطهرة عن فعله، وعليهم أن يراقبوا الله عز وجل في علف الدابة وعليقها، ويكون موفرا عليها بحيث يحصل الشبع ولا يكون مبخوسا ولا نزرا. من ذلك أيضا أنه يجوز الوقف على الحيوان المحترم، الحيوان المأكول، وفي ذلك يعني بعض الأثار عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أيضا يجوز الوقف على الحيوان حتى يموت، كما في قصة الجمل، جمل جابر الذي أعيا. أما المؤسسات الاجتماعية فقد كان للحيوان منها نصيب كبير، وحسبنا أن نجد في ثبت الأوقاف القديمة أوقافا خاصة لتطبيب الحيوانات المريضة. يعني المسلمين من بداية العصور الأولى كان بعضهم يوقف المال لعلاج الحيوانات المريضة، اللي هي الصورة الموجودة الآن بصورة طبعا أقوى بكثير، وهي مظهر مظاهر الرفق بالحيوان، وهي تخصيص كليات الطب البيطري، فهذا فعلا تجسيد للرحمة بالحيوانات. وأوقافا لرعي الحيوانات المسنة العاجزة، وناس تقف أوقاف ينفق منها على الحيوانات العجوزة أو المسنة التي لا تستطيع أن تعمل، فيصرف عليها من هذه سلوكيات المسلمين الأوائل يعني. ومنها أرض المرج الأخضر اللي هي الآن يقوم عليها الملعب البلدي بدمشق، فإنها وقف للخيول العاجزة التي يأبى أصحابها أن ينفقوا عليها لعدم الانتفاع بها، فترعى في هذه الأرض حتى تموت. وهنا في اسكندرية كان في يعني وقف للدواب في حرم بيه بين مسجد الفردوس وبين المحكمة، اسمها العرضي، كانت جمعية رفق الحيوان اللي بنيت عليها أعتقد الآن مساكن يعني. ومن أوقاف دمشق وقف للقطط تأكل منه وترعى وتنام، حتى لقد كان يجتمع في دارها المخصصة لها مئات القطط الفارهة السمينة التي يقدم لها الطعام كل يوم، وهي مقيمة لا تتحرك إلا للرياضة والنزهة. هذا كله يدلك على روح الشعب أو الأمة التي بلغت من الرفق بالحيوان إلى هذا الحد، وهو ما لا تجد له مثيلا. ولعل أصدق مثال عن روح المسلمين في ظل حضارتنا أن ترى صحابيا جليلا كأبي الدرداء يكون له بعير، فيقول له عند الموت: أيها البعير لا تخاصمني إلى ربك، فإني لم أكن أحملك فوق طاقتي. وأن صحابيا كعدي بن حاتم رضي الله عنه كان يفت الخبز للنمل ويقول: إنهن جارات لنا ولهن علينا حق. وأن إماما كبيرا كأبي إسحاق الشيرازي أن رجلا كان يمشي في الطريق ومعه بعض أصحابه، فعرض له كلب فزجره صاحبه، فنهاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وقال له: مه، الطريق بينك وبينه، أن الطريق ملك لك وملك له وأيضا يمر فيه، لماذا تمنعه؟ فالقصص الحقيقة في الرحمة بالحيوانات والرفق بها يعني كثيرة جدا. يقول عارم: أتيت أبا منصور أعوده، فقال لي: بات سفيان الثوري في هذا البيت، وكان هنا بلبل لابني، فقال: ما بال هذا محبوسا، لو خلي عنه. قلت: هو لابني وهو يهبه لك، ابني يعطيك إياه هبة. قال: لا، ولكن أعطيه دينارا. فأخذه فخلى عنه، فكان البلبل يذهب ويرعى فيجيء بالعشي فيكون في ناحية البيت. فلما مات سفيان تابع جنازته، هذا الطائر البلبل ظل يتتبع جنازة سفيان لأنه تسبب في تحريره يعني. فلما مات سفيان تابع جنازته فكان يضطرب على قبره، ثم اختلف بعد ذلك ليالي إلى قبره، فكان ربما بات عليه وربما رجع إلى البيت، ثم وجدوه ميتا عند قبره فدفن عنده. طبعا كل هذه الأداب هي يعني من بركات الهدي النبوي الشريف، يعني تحس في علاقة يعني بيننا وبين هذه الحيوانات. تعرفون حديث الناقة لما خلأت وقالوا خلأت القصواء في قصة الحديبية، فغضب الرسول عليه السلام كيف يغتابون الناقة، قال لهم: إيه، ما خلعت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، حتى مع الناقة. فإذا لا تستغربوا أن الشرع الشريف بيكفل للحيوانات الراحة الجسدية والنفسية. كلمة نفسية مش كلمة جاية يعني عرض، كلمة مقصودة، إن حتى نفسية الحيوان ينبغي مراعاتها. أسرت امرأة من الأنصار وأصيب معها العضاء. العضاء اللي هي مين؟ ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام. فكانت المرأة في الوثاق فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل تريد أن تهرب بقى من الأفس، فجعلت إذا دنت من البعير رغى، أصدر الرغاء، فطبعا هيفضح هروبها، فتتركه حتى تنتهي إلى العضاء فلم ترجع. قال وكانت ناقة منوقة، فقعدت في عجوزها ثم زجرتها فانطلقت. أحس الكفار بها فطلبوها، فطبعا كانت سريعة جدا فأعجزتهم. فهذه المرأة نظرت في تلك اللحظة وهي تطارد أثناء هروبها، نظرت إن الله تبارك وتعالى أنجاها عليها لتنحرنها. فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا العضاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا ذلك له، فقال سبحان الله، بئس ما جزتها، إن الله تبارك وتعالى أنجاها لتنحرنها. هو ذا الجزاء، فذا الشاهد من يعني شوف الرسول صلى الله عليه وسلم حتى العرفان بالجميل مع الحيوان، فيقول بئس الجزاء، يعني جزاءها إن ربنا أنجاك عليها تنحرها. ليس هذا فحسب، هي ليست ملكها لأنها ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. لما دخلت المدينة قالوا لها العضاء ناقة رسول الله، مشهورة جدا العضاء، فقالت لا، ده أنا نظرت إن أنا إن أنجاني الله عليها لأنحرنها. فلما بلغ ذلك الرسول عليه السلام قال سبحان الله، بئس ما جزتها، إن الله تبارك وتعالى أنجاها لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية الله ولا نذر فيما لا يملك العبد. وهي لا تملكه حتى تنحرها. حتى الضفدع، يعني تلاحظون في الأثر الموقوف عن أنس أن الضفدع مرت بنار إبراهيم عليه السلام فحملت في أفواهها الماء وكانت ترشه على النار، ومن ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع. يعني في مشاركة وجدانية وفي عواطف ونحو ذلك. بمناسبة العواطف، يعني أنا لفت نظري في الحقيقة، أنا وأنا بحاول أعد الدرس في كتاب 100 قصة وقصة في غرائب وطرائف الحيوانات، قصة حمار عاشق. يعني بمناسبة أن الحيوانات عندهم عواطف، فبيحكي هنا بيقولك يروى عن بشار بن برد أنه مات له حمار، فقال رأيت حماري البارحة في النوم، فقلت له ويلك ما لك مت، قال ركبتني يوم كذا وكذا، فمررنا على باب الأصبهاني فرأيت أتانا، والأتان هي أنثى الحمار يعني حمارة، فرأيت أتانا عند بابه فعشقتها. فالحمار في المنام بيقول له إيه بقى؟ سيدي مل بعيناني نحو باب الأصبهاني، إن بالباب أتانا فضلت كل أتاني، تيمتني يوم رحنا بثناياها الحساني، وبغنج ودلال سل جسمي وبراني، ولها خد أسيل مثل خد الشيقراني، فبها مت ولو عشت إذا طال هواني. فقاله رجل يا أبا معاذ وما الشيقران؟ قال هذا من غريب الحمير، فإذا لقيتم حمارا فتلوه. فنختم الكلام بأن فعلا الإسلام راعى راحة الحيوان الجسدية والنفسية، طبعا جسديا حين نهى عن إذائه، جسديا بالضرب والتمثيل والتعذيب أو الإحراق أو الكي أو الحبس أو تصدير اللي هو استعمالها لتعلم الرمي مثلا. أما النفسية فنهى عن الشتم والزجر واللعن. الشرع نهى عن اللعن، لعن الدواب أو شتمها أو زجرها. تذكرون قصة ابن الإمام تقي الدين السبكي، تجي الدين السبكي لما مر كلب في الدهليز فقال له اخسأ كلب ابن كلب، فرد عليه أبوه من الداخل زجره عن ذلك، فقال ليس هو كلب ابن كلب، فقال له شرط الجواز عدم إرادة التحقير، أنت قلتها في سياق الإيه؟ التحقير، فشرط الجواز عدم إرادة التحقير. فانظر إلى أخلاق السلف حتى مع الحيوانات والعجماوات. كذلك ورد الوعيد في حق من يتسبب في موته بالتعذيب أو الإهمال بالعقاب الشديد يوم القيامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في الديك، لا تسب الديك فإنه يدعو للصلاة. ولا نستطيع أن نقدر هذه الظاهرة البارزة في حضارتنا وموقفها الإنساني الكريم مع الحيوان إلا إذا علمنا كيف كان يعامل الحيوان في القصور القديمة والوسطى، وكيف كان موقف الأمم منه ومن جنايته وتعذيبه. يقول أول ما يلفت النظر في ذلك أنك لا تجد في تعاليم تلك الشعوب ما يحمل على الرفق بالحيوان ووجوب الرحمة به، يعني ليس له أي نفقة ولا حقوق ورعاية. يلفت النظر أيضا أخذ الحيوان بجنايته إذا جنى أو جنى صاحبه، عشان هو دائما بيكلمه ويقول لك أنتوا عايزين تعيدونا للقرون الوسطى، وده من المغالطات الفظيعة. يعني القرون الوسطى هم كانوا في أحط درجات التخلف والجهل والانحدار في الغرب، في نفس الوقت كانت أزهى عصور الإسلام، وكان الطالب إذا راح يدرس في الأندلس أو قرطبة كان يرجع يتفاخر بأنه راح بلاد المسلمين، وكان يتكلم باللغة العربية حتى يظهر أنه هو إنسان مثقف ومتعلم. حتى الكنيسة أصدرت قرار بالتهديد بالحرمان من الجنة للشبان الرقعاء الذين يبدأون الكلام بلغة بلادهم ثم يكملون باللغة العربية حتى يعلم الناس أنهم تعلموا في بلاد المسلمين. هؤلاء الشبان الرقعاء إن لم يكفوا عن ذلك فستصدر الكنيسة ضدهم قرارات حرمان. فالقرون الوسطى دي كنا إحنا في أزهى العصور بالنسبة للمسلمين. في نفس الوقت نتأمل بقى موقف الشريعة، ودي المسألة الأخيرة حقيقة في مسألة في الفقه اسمها ضمان الحيوان. ضمان الحيوان يعني أداء غرامة ما يكلفه الحيوان، وهو الالتزام بتعويض مال عن ضرر بالغير. هناك قاعدة فقهية بتقول جناية العزماء جبار، والجناية هي كل فعل ممنوع شرعا يصيب الإنسان في نفسه أو ماله أو عرضه. جناية العزماء لأن الحيوان أعجم لا يفصح يعني. جبار يعني هدر لا ضمان فيه. فأصل القاعدة حديث الرسول عليه السلام الذي رواه الشيخان: العزماء جرحها جبار، يعني الإتلاف الذي يحدثه الحيوان من تلقاء نفسه، ولم يكن عقورا ولا فرط مالكه في حفظه حيث يجب عليه حفظه، وذلك في الليل أو أماكن التجمعات، لا ضمان فيه على صاحبه لعدم وجود الإدراك الذي هو أساس المسؤولية، أن العقل مناط التكليف. فهل يعقل أن يعاقب حيوان إذا أتلف أي شيء؟ الذي يعاقب صاحبه إذا فرط في حفظه، إلا إذا كان الإتلاف تم بواسطة صاحبه هو الذي يسوقه أو يحفزه على ذلك، لكن نفس الحيوان لا يعاقب. طيب، هذا يلفت النظر بعد ذلك أخذ الحيوان بجنايته إذا جنى أو جنى صاحبه، ومعاملته في المسؤولية كمعاملة الإنسان العاقل المفكر. وهذا أغرب ما تضمنه تاريخ العصور القديمة والوسطى حتى القرن التاسع عشر، فقد كان الحيوان فيها يحاكم كما يحاكم الإنسان، ويحكم عليه بالسجن والتشريد والموت كما يحكم على الإنسان الجاني تماما. يقول: وفي شرائع قدماء اليونان كانت عندهم محكمة خاصة لمحاكمة الحيوانات والجمادات المتسببة في هلاك إنسان، وكان يطلق على هذه المحكمة اسم البريتانيون، وهو اسم المكان الذي كانت تعقد جلساتها فيه. ومما ذكره أفلاطون في كتابه القوانين: إذا قتل حيوان إنسانا كان لأسرة القتيل الحق في إقامة دعوى على الحيوان أمام القضاء، ويختار أولياء الدم القضاء من المزارعين، وفي حال ثبوت الجريمة على الحيوان يجب قتله قصاصا وإلقاء جثته خارج البلاد، ويستثنى من ذلك القتل الناشئ عن مباردة بين الإنسان والحيوان في مسرح الألعاب العمومية، فإن هذا لا يترتب عليه شيء. وإذا سقط جماد على إنسان فقتله، اختار أقرب الناس إلى القتيل قاضيا من جيرانه ليحكم على الجماد أن ينبذ خارج الحدود، ولم تكن مسؤولية الحيوان عندهم قاصرة على حالات القتل، بل هو مسؤول كذلك في الجنايات التي هي دون القتل. فإذا عض كلب إنسانا وجب على صاحب الكلب أن يسلم كلبه إلى المجني عليه مكموما ومشدودا في الوثاق، يثأر لنفسه منه كما يشاء للقتل أو التعذيب أو غيرهما. وكذلك كان الحيوان عندهم يعاقب على جناية سيده أو أسرته في بعض الحالات، فمن حكم عليه بالإعدام لجريمة ارتكبها ضد الدين أو الدولة كان هو وأسرته وحيواناته وممتلكاته محكوما عليها بالحرق أو التدمير أو المصادرة. أما قدماء الرومان فقد تضمنت شرائعهم مادة تقضي بعقوبة الإعدام على الثور وصاحبه إذا نقل الثور أثناء الحرق الحد الفاصل بين الحقل المحروس والحقل المجاور له، وأقرت عقوبة الكلب الذي يعض إنسانا بوجوب التخلي عنه للمعضود يتصرف فيه كما يشاء، وكذلك إذا رعى الحيوان عشبا غير مملوك لصاحبه. كذلك الحال عند قدماء الجرمان من عقوبة الحيوان كما كان عند الرومان واليونان. أما عند قدماء الفرس فالأمر أعجب وأطرف، ذلك أن الكلب المصاب بالكلب، الكلب هو مرض السعار ريبز، إذا عض خروفا فقتله أو إنسانا فجرحه تقطع أذنه اليمنى، فإذا تكرر ذلك منه قطعت أذنه اليسرى، وفي المرة الثالثة تقطع رجله اليمنى، وفي الرابعة تقطع رجله اليسرى، وفي الخامسة يستأصل ذنبه. وعند الأمم الأوروبية في العصور الوسطى كانت فرنسا أول أمة أوروبية نصرانية أخذت في القرن الثالث عشر بمبدأ مسؤولية الحيوان ومعاقبته بجرمه أمام محاكم منظمة بنفس الطرق القانونية التي يحاكم فيها الإنسان. ثم أخذت به سردينيا في أواخر القرن الرابع عشر، ثم بلجيكا في أواخر القرن الخامس عشر، وفي هولندا وألمانيا وإيطاليا والسويد في منتصف القرن السادس عشر، وظل العمل به قائما عند بعض شعوب الصقالبة حتى القرن التاسع عشر. كانت محاكمة الحيوان عند الأوروبيين تقوم على الدعاء المجني عليه أو النيابة العامة، ثم يتقدم وكلاء الدفاع عن الحيوان المجرم، وقد تقضي المحكمة بحبس الحيوان احتياطيا يعني على ذمة التحقيق. ثم يصدر الحكم بعد ذلك وينفذ على ملأ من الجمهور كما كان ينفذ في الإنسان، وقد يكون الحكم بإعدام الحيوان رجما أو بقطع رأسه أو بحرقه أو بقطع بعض أعضائه قبل إعدامه. ولا يظنن أحد أن هذه المحاكمة كانت هزلية للتسلية، بل كانت جدية تماما، بدليل ما يرد للأسباب الموجبة للحكم على الحيوان. فالقاضي بعدما بيحكم بيجيب بقى الحيثيات، فيقول إيه: يحكم بإعدام الحيوان تحقيقا للعدالة، أو يقضى عليه بالشنق جزاء لما ارتكبه من جرم وحشي فظيع. ومن طريف ما يذكر هنا أن من الأسباب التي كانت تحمل الأوروبيين على رفع القضايا على الحيوان تعديه على قوانين الطبيعة في نظرهم، فكان يتهم بالسحر. يعني الحيوان بيتهم بالإيه؟ بالسحر، وهي جريمة كان مرتكبوها يعاقبون بالإحراق بالنار، وكانوا يحتفلون احتفالا كبيرا بتنفيذ العقوبات على الحيوان، فيأتي الجلادون بقطع من الحطب ويضعونها في وسط أحد الميادين، وتحضر القطط المحكوم عليها كل هرة في قفص من حديد، وعندما حين وقت تنفيذ العقوبة يحضر بعض القساوسة يصحبهم بعض الحكام، فيتقدم أحدهم وفي كلتا يديه شعلتان من نار لإشعال الحطب، ثم يأمر أحد الحكام بقذف القطط في النار حتى تصبح رمادا عقوبة لها على ممارستها السحر. وجدير بنا أن نذكر بعض المحاكمات الشهيرة للحيوانات عند الأوروبيين في القرون الوسطى. فمن أطرف المحاكمات وأشهرها محاكمة الفئران في بلدة أوتون بفرنسا في القرن الخامس عشر. فقد اتهمت الفئران في هذه القرية بالتجمهر في الشوارع بشكل مزعج مقلق للراحة، فتقدم للدفاع عنها شاتانيه المحامي الفرنسي وطلب التأجيل لأن الفئران لم تتمكن من الحضور. وهم ما كانواش بيضحكوا على فكرة، كان ده كلام في غاية الجدية عندهم يعني. فالمحامي رفع بيقول إن بيطلب تأجيل الجلسة لأن الفئران لم تتمكن من الحضور، حيث فيها الرضيع والمريض والعجوز، وهي تستطيع أن تستعد للمثول بين هذا المحاكمة إذا منحت فرصة التأجيل. فوافقت المحكمة على التأجيل لوقت معين، ولما حان الوقت لم تحضر الفئران. فقال محامي الدفاع للمحكمة: إن الفئران تذعن لأوامركم الموقرة وتود الحضور، ولكنها يا حضرات القضاء تخشى وقوع الأذى عليها من القطط إن هي جاءت إلى هنا. فرد رئيس المحكمة قائلا: إن من واجبنا تأمين المتهمين على حياتهم. فطلب المحامي أن تأمر المحكمة بحبس قطط البلد كلها قبل مرور موكب الفئران في الشوارع لتكون مطمئنة على حياتها. فوافقت المحكمة على هذا الطلب لعدالته، وأصدرت أمرا بمنع القطط والكلاب من المرور في الشوارع تأمينا للفئران أثناء حضورها إلى قاعة المحكمة. ولكن أهل القرية رفضوا تنفيذ ذلك، فاضطرت المحكمة إلى أن تحكم ببراءة الفئران لأنها حرمت وسائل الدفاع المشروع. وقد نال المحامي بسبب هذه القضية شهرة ذائعة، ولا ندري إن كان قد أخذ أتعابه من الفئران أم لا، وربما كانت أتعابه أن تتعهد له الفئران بعدم قرض كتبه وأوراقه. ومن أغرب قضايا محاكمة الحيوان في القرون الوسطى محاكمة الديك الذي باض، فقد رفعت دعوى على ديك في مدينة بال بسويسرا عام 1474 لأنه باض، وذلك في عرف الأوروبيين يومئذ جريمة بشعة، إذ كان من المعروف عندهم أن السحرة يبحثون عن بيضة الديك ليستخدموها في أغراضهم الشيطانية. وقدم الديك للمحاكمة ودافع محاميه عنه بقوله: كيف يكون الديك مسؤولا عن واقعة لا حيلة له فيها؟ ولكن المحكمة لم تأخذ بنظرية محامي الدفاع، بل أصدرت حكمها بإعدام الديك، وعللت حكمها بقولها: ليكون في ذلك عبرة لغيره من الديكة. وفي عام 1495 وقعت قضية أخرى في فرنسا، هي من أغرب المحاكمات الحيوانية أيضا، فقد رفع أصحاب مزارع العنب في مقاطعة سان جوليان دعوى على حشرات السوس بتهمة أنها أتلفت كرومهم وقضت على أشجارهم وصناعتهم وتجارتهم. وتولى الدفاع عن هذه الحشرات اثنان من كبار رجال القانون، واستمرت القضية 40 عاما. انتهت بأن أصحاب الكروم سئموا هذا التأخير فاتفقوا على إقطاع السوس قطعة أرض خاصة ليأكل فيها ما يشاء من زروع وأشجار. وبعد، فهذه مقارنات طريفة بين موقف حضارتنا من الحيوان وموقف غيرنا من الأمم منه، ومنها يتضح أن حضارتنا امتازت بأمرين لا مثيل لهما عند الأمم القديمة وبعض الأمم الحديثة اليوم. أولهما إقامة مؤسسات اجتماعية للعناية بالحيوان وتطبيبه وتأمين معيشته عند العجز والمرض والشيخوخة. ثانيا، أن حضارتنا خلت من محاكمة الحيوان لأنها نادت برفع المسؤولية الجنائية عنه قبل 13 قرنا من منادات الحضارة الحديثة بذلك، كما أن حضارتنا خلت من مظاهر القسوة والتحريش بين الحيوانات، وهي التي كانت معترفا بها رسميا لدى اليونان والرومان، ولا تزال معترفا بها في أسبانيا حيث تقام الحفلات الكبرى لمصارعة الثيران، وهي بلا شك وحشية من بقايا وحشية الغربيين القدماء وفي العصور الوسطى، قد تنزهت عنها حضارتنا. الحقيقة هو أنا أعتقد أنه فاتوا أهم شيء على الإطلاق، أن الرفق بالحيوان عبادة، فهل هناك أعظم من ذلك في الإحسان؟ أنه عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تعذيب الحيوان أو القسوة عليه جرم يعاقب فاعله بالنار كما جاءت في الأحاديث. هل هناك رفع لشأن الرفق بالحيوان أكثر من هذا؟ لا شك أننا كنا محتاجين للتنبيه أو نقف هذه الوقفة، لأننا فعلا بنلاحظ في مجتمعاتنا كما نلاحظ في كثير من الميادين انحرافا عن الهدي النبوي وعن أخلاق الإسلام حتى مع الحيوانات، فينبغي يعني التناصح في ذلك، وما أكثر ما يفعل بعض الغلاظ القلوب القساة من الحمالين ونحوهم بالحيوانات من إساءة يعني أباها الشرع الكريم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.